يقول: شخص لم يتيسر له أن يذبح الأضحية في أيام العيد، فهل له أن يذبحها في شهر محرم؟ إذا كانت واجبة يقضيها، إذا كانت وصية ولا نذر ولا شيء واجب فيقضيها وله فات العيد. أما إذا كانت أنه نفل فلا يقضيها. نعم.